إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى قوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات 12 و13 و14. طيب، هنا في هذه الأبيات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عددا من القواعد الفقهية العظيمة. البيت 12 يمكن أن نعبر عن القاعدتين المذكورتين فيه بأن نقول: إذا تضمن الفعل مصلحة، إذا تضمن الفعل مصلحة مجردة، إذا تضمن الفعل مصلحة مجردة حصلناها. ما معنى مجردة؟ يعني بدون مفسدة. إذا الفعل أو إذا الشيء أو إذا الأمر، إذا تضمن الأمر أو الشيء مصلحة مجردة، أو بعبارة أخرى مصلحة بغير مفسدة، حصلناها، فعلينا أن نحصل هذه المصلحة ونفعل هذا الفعل، يعني فإنه يفعل أو يؤتى به أو ماشي. هذه قاعدة. قاعدة الأخرى: إذا تضمن الأمر مفسدة مجردة درأناها أو اجتنبناها، أو أننا نترك هذا الفعل أو نجتنبه، هذه من قواعد الشريعة. إن الأمر إذا كان مفسدة محضة أو تضمن مفسدة مجردة لا مصلحة معها فإنه يترك ويجتنب. ماشي. طيب، البيت 13 فيه قاعدة: إذا تعارضت مصلحتان، إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، فإننا نفوت أدنى المصلحتين منعا لفوات أكبرهما. إذا تعارضت مصلحتان ولم يمكن الجمع بين المصلحتين، فإننا نفوت أدنى أو صغرى المصلحتين منعا لفوات أكبرهما، منعا لفوات أكبرهما. بعدين البيت الذي بعده: وضده تزاحم المفاسد. هذا أيضا فيه قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان ولم يمكن درؤهما جميعا، ولم يمكن درؤهما جميعا، فإننا يعني ندرأ المفسدة الكبرى، ندرأ يعني ندفع ونقاوم ونمنع المفسدة الكبرى ولو بارتكاب صغرى المفسدتين، يعني بعبارة أخرى ترتكب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما. نرتكب المفسدة الصغرى أو يؤذن ويسمح بارتكاب المفسدة الصغرى منعا لارتكاب المفسدة الكبرى، وهذا طبعا عند يعني تعارض المفاسد وعدم إمكانية درء المفسدتين جميعا. إذا أمكن أن نجتنب المفسدتين جميعا، فذكرنا أن الدين مبني على اجتناب المفاسد، لكن إذا لم يمكن اجتناب المفسدتين في وقت واحد إذن نرتكب صغرى المفسدتين منعا لارتكاب أكبرين. طيب يعني أول قاعدة اللي هي الدين مبني على المصالح، الدين مبني على المصالح، والدين هنا بمعنى الشريعة، الدين بمعنى الشريعة مأخوذ من الفعل دان بمعنى أطاع، فمن أطاع غيره فقد إيه يعني دانه أو دان له بمعنى أطاعه، من أطاع غيره فقد دان له. فإذا قلت أدين لله بكذا يعني أمتثل لشريعته وأتبع دينه وشرعه. فالدين مبني على المصالح، شريعة الإسلام مبنية على المصالح. مصلحة معناها المنفعة والخير والحسنة، المصلحة هي الخير وهي الحسنة وهي المنفعة وهي مصدر بمعنى الصلاح، مصدر بمعنى الصلاح. ومن تعريفات المصلحة يعني طبعا تعريف المصلحة بأنها المنفعة والخير والحسنة، هذا تعريف لغوي، معنى المصلحة في لغة العرب، وأما في اصطلاح الفقهاء وعلماء القواعد الفقهية فيعرفون المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشرع، المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق، المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. وفي تعريف آخر قالوا المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها. هذا من إيه؟ من تعريفات المصلحة. مرة أخرى قالوا المصلحة هي إيه؟ المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم، المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، واحد دينهم، اثنين نفوسهم، ثلاثة عقولهم، أربعة نسلهم، خمسة أموالهم، الدين والنفس والعقل والنسل والإيه والمال طبق ترتيب معين فيما بينه، وهو هذا الترتيب يعني طبق هذا الترتيب، ممكن أن تقول طبق إيه هذا الترتيب. طيب هذه في هذا التعريف الأخير ذكرت المصلحة مشتملة على مقاصد الشريعة، على مقاصد الشريعة الخمس الكلية الكبرى، تسمى مقاصد الشريعة. عندما نقول مقاصد الشريعة فذكر العلماء أن مقاصد الشرع تجتمع في هذه الأمور الخمسة وتسمى المقاصد الكلية للشريعة، وهي حفظ الدين، حفظ الدين يعني المقاصد التي لأجلها جاء الشرع. فهذه المقاصد هي في نفس الوقت هي المصالح، المصالح التي جاء الشرع لتحصيلها أو جاء الدين لتحصيلها، هي المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. أو المقصد هو إيه؟ حفظ الدين، حفظ الدين. المقصد الثاني هو حفظ النفس، والثالث هو حفظ العقل، والرابع حفظ النسل، والخامس هو حفظ المال، حفظ المال. ويعبر عنها أيضا بالضرورات الخمس، نفس هذه الايه المقاصد الكلية الخمس الكبرى للشريعة الإسلامية، يعبر عنها أيضا بالضرورات الخمس اللي هي ضرورة حفظ الدين، يعني أشياء ضرورية، ضرورة حفظ الدين هذا شيء ضروري ويعني لا محيص عنه، وشيء يعني لا بد منه، حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسل ثم حفظ المال. فإذا هذه المصالح، فالمؤلف هنا كما ذكر قال الدين مبني على المصالح، الدين جاء لإيه؟ لتحصيل هذه المصالح ولتحصيل هذه المقاصد. نجد أن عددا كبيرا من التشريعات الإسلامية جاءت لتحصيل كل مقصد من هذه المقاصد أو لتحصيل كل مصلحة من هذه المصالح. يعني مصلحة حفظ الدين، حفظ الدين ما الذي شرع من العبادات من أجل حفظ الدين، أو ما الذي شرع من الأحكام يعني الشرعية بصفة عامة من أجل حفظ الدين، فمن مما شرع من أجل ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى، قالوا هذا غرضه حفظ دين المسلمين لئلا يتسلط عليهم عدوهم ويذهب دينهم ويكرههم على تغيير دينهم ويخرجهم عن دينهم أو كذا. طيب ما الذي شرع من أجل حفظ النفوس؟ القصاص شرع من أجل حفظ النفس، القصاص شرع من أجل حفظ النفوس حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا، شرع القصاص. وكذلك هناك تشريعات أخرى يعني الدية أيضا الكفارات وكذا، يعني أشياء كثيرة شرعت من أجل المحافظة على النفوس. طيب وحفظ العقل من أجله شرع تحريم الخمر وجلد شارب الخمر، هذا شرع من أجل حفظ العقل. وحفظ النسل من أجله شرع ماذا؟ تحريم الزنا وعقوبة الزاني، هذا مما شرع من أجل حفظ النسل حتى لا تختلط الأنساب. وكذلك أيضا بالنسبة لحفظ المال شرع من أجله حد السرقة، وكذلك كل التشريعات التي تؤدي إلى حفظ المال مثل تحريم أكل أموال الناس بالباطل، نعم تحريم الربا، الربا نوع من أكل أموال الناس بالباطل، وكذا تحريم الغش، تحريم السحت، الرشوة، كذا كل هذا من أجل حفظ الأموال. فهذه المقاصد الخمسة. في الحقيقة معظم العلماء حصروا المقاصد الكلية للشريعة في هذه الأمور الخمسة واعتبروها المصالح الخمسة الكبرى، وقالوا إن جميع التشريعات الإسلامية لا بد وأن تندرج تحت واحدة من هذه الأمور الخمسة، وبعضهم يزيد عليها سادسا، بعضهم يزيد عليها سادسا وهو حفظ العرض، حفظ العرض، وقالوا هو الذي لأجله شرعت عقوبة القذف، عقوبة القاذف الذي يتهم آخر بالزنا فهذا يقع في عرضه، يعني يتهمه بما هو بريء منه. والعرض تعريفه هو موضع المدح والقدح من الإنسان، أو موضع المدح والذم من الإنسان، أو يعني ما يمدح به الإنسان ويذم، فهذا هو عرضه. فمن أجل حفظ العرض ألا يقدح في الإنسان بغير حق شرعت أحكام كثيرة، منها القذف، منها حد القذف اللي هو القاذف يجلد 80 جلدة، وكذلك أيضا تحريم الغيبة وتحريم النميمة وتحريم البهتان، كل هذه التشريعات من أجل حفظ الأعراض، من أجل حفظ الأعراض. طيب كما ذكرنا يعني معظم العلماء يقولون إن مقاصد الشريعة محصورة في هذه الخمس، وبعضهم يزيد عليها هذا السادس، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعترض على حصر مقاصد الشريعة في هذه الأمور، الخمس، يعني له كلام في أكثر من موضع يقول إن حصر مقاصد الشريعة في هذه الأمور الخمسة غير صحيح، ويقول إن شريعة الإسلام جاءت لمقاصد أخرى غير هذه الخمسة، يعني هذه الخمسة هي بعض مقاصد الشريعة. يقول مثلا من ضمن مقاصد الشريعة الإحسان إلى الجار وصلة الأرحام وإصلاح قلب المسلم بالعبادات القلبية وتعريفه بالله تعالى وكذا، ذكر أشياء كثيرة قال إنها من المصالح الكبرى والمقاصد العظيمة في الإسلام التي شرع لأجلها أحكام. هناك أحكام شرعت من أجل التواصل بين الأرحام ومن أجل البر بالوالدين، وأحكام شرعت من أجل أن يحسن الجار إلى جاره، وعبادات قلبية شرعت لإصلاح قلوب المسلمين وجعل قلوبهم معلقة بالله تعالى رغبا ورهبا وكذا. فقال إن مقاصد الإسلام يعني لا تنحصر في هذه الأمور الخمسة. لكن على كل حال يعني هو الخلاف يمكن أن نعتبره شكليا، لأن الذين قالوا بالمقاصد الخمسة جعلوا كل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله من المقاصد جعلوه مندرجا تحت هذه الأمور. يعني هو حفظ الدين، هي كلمة واسعة تشمل أمورا كثيرة، يعني كل ما ذكر يعتبر من ضمن الدين الذي جاء الإسلام لحفظه. فإذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدين مبني على المصالح، فإذا القاعدة هنا أنه إذا كان الفعل أو الأمر متضمنا مصلحة محضة مجردة ليس فيها أو مفسدة أو يمكن أن نحصل هذه المصلحة بدون ارتكاب أي مفسدة، فإذن هنا من قواعد الشريعة أن هذا الأمر يفعل ويؤتى ويكون مشروعا لنا والشرع يحض عليه. طيب هنا نأتي إلى مسألة هي من المسائل التي تبحث في أبواب الاعتقاد، ولكن في نفس الوقت أيضا لها ارتباط بأصول الفقه وبالقواعد الفقهية، وهي مسألة التحسين والتقبيح، لأن المصالح هي الأمور الحسنة النافعة المفيدة، المصلحة هي الأمور الحسنة النافعة المفيدة كما ذكرنا، والمفسدة هي الأمور القبيحة الضارة المؤذية. طيب الآن المسألة عن التحسين والتقبيح، من الذي له حق التحسين والتقبيح، أو كيف يثبت التحسين والتقبيح، متى يوصف الشيء بأنه حسن ومتى يوصف بأنه قبيح، وما هو المعيار الذي يحتكم إليه في التحسين والتقبيح. فهنا بالنسبة للفرق التي خاضت في هذا الموضوع عندنا مذهبان متعارضان على طرفي نقيض، ومذهب السلف وسط في هذا الباب. المذهبان اللذان هما على طرفي نقيض هما مذهب المعتزلة من جهة ومذهب الأشاعرة من جهة أخرى. المعتزلة قالوا التحسين والتقبيح يثبت بالعقل، يسمونه التحسين والتقبيح العقلي، فيقولون التحسين والتقبيح يثبت بالعقل لا بالشرع، فالعقل هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها وليس الشرع. فأي عقل سليم يمكنه أن يدرك الحسن ويدرك القبيح، وما استحسنه العقلاء فهو شيء مطلوب ومأمور به، وما استقبحه العقلاء ذو العقول الصحيحة إذا استقبحوا شيئا فهذا الشيء مذموم وقبيح. لكن معتزلة ورتبوا على ذلك مسألة الثواب والعقاب، يعني قالوا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، وبناء على ذلك فإن الإنسان إذا فعل القبيح يكون مستحقا للعقاب شرعا ويعاقب عند الله تعالى في الآخرة، وإذا يعني ترك فعل الحسن يكون مستحقا للعقاب، وإذا فعل الحسن أصيب، وإذا ترك القبيح امتثالا أصيب وأجر، فرتبوا الإثابة والعقوبة على هذا التحسين والتقبيح العقلي، وبناء على ذلك فقالوا بالتكليف قبل ورود الشرائع وقبل إرسال الرسل. يقولون المعتزلة يقولون قبل مجيء الرسل فالناس مكلفون بمقتضى عقولهم، ومن كفر بالله تعالى قبل أن يأتيه رسول هذا يستحق أن يعاقب في الآخرة لأنه خالف مقتضى العقل. فهذا مذهب المعتزلة. يقابلهم في الجهة الأخرى الأشاعرة، قالوا لا، التحسين والتقبيح لا يثبت إلا بالشرع، وقبل مجيء الشرائع ليس هناك شيء حسن ولا شيء قبيح، قبل مجيء الشرائع ليس هناك حسن ولا قبيح، كل الأشياء متساوية. ويجوزون عند الأشاعرة يقولون يجوز، يعني أو كان من الجائز أن يأتي الشرع بتحسين الكذب وتقبيح الصدق وتحسين الخيانة وتقبيح الأمانة. يقولون الكذب قبيح لأن الشرع قبحه، ليس لأنه قبيح في الأصل وبمقتضى العقول، ولكن هو قبيح لأن الشرع قبحه، ولو أن الشرع جاء فأمرنا بالكذب لصار الكذب حسنا، ولو أن الشرع نهانا عن الصدق لصار الصدق قبيحا. يقولون إيه، ليس هناك شيء يدرك بالعقل، الشرع هو الذي يحسن ويقبح، لذلك قبل مجيء الشرائع لا ثواب ولا عقاب، قبل مجيء الشرائع لا يعاقب من خالف، من كفر بالله تعالى ومن اقترف المحرمات أو كذا، لأن هذه الأشياء كيف يدرك أنها قبيحة؟ العقل لا يدرك ذلك، ولا وإنما هي فقط مجرد يعني اصطلاحات وأعراف للمجتمعات، هذا المجتمع استحسن أشياء وهذا المجتمع قبح أشياء، ولا نستطيع أن نصل بعقولنا إلى معرفة الحسن من القبيح، وإنما الشرع هو الذي حسن الحسن وقبح القبيح، ولذلك لا ثواب ولا عقاب إلا بالشرع. طيب، بالنسبة لمذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم، هو أن العقول تدرك الحسن والقبح، العقول تدرك الحسن والقبح، وأن الشرع جاء بتقرير العقول الصحيحة والعقول السليمة، فما حسنه الشرع جاء الشرع وأمر به وحث عليه فهو في الأصل حسن، والعقول السليمة تدرك حسنه، ولكن الشرع كشف عن هذا الحسن وأبانه ووضحه. فالأصل في الأشياء يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء منها الحسن ومنها القبيح، وأن العقل السليم والفطرة السليمة يمكن أن تهتدي إلى حسن الحسن وقبح القبيح، ولكن الشرع جاء فكشف عن هذا الحسن وكشف عن هذا القبيح. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليحل الطيبات ويحرم الخبائث، فإذا هناك طيبات وهناك خبائث، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأحل الطيبات وحرم الخبائث، لكن خبثها هو في ذاتها أن الله تعالى خلقها خبيثة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرمها، وخلق الأشياء الحسنة حسنة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فكشف لنا عن حسنها وأباحها. وأما مسألة الثواب والعقاب فإن من أشرك بالله تعالى واقترف المحرمات قبل مجيء الشرع فإنه لا يعاقب على هذا، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لا عقاب على من اقترف القبائح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى رفع العقاب. رغم أن العقل يمكن أن يرشد، يعني العقل يرشد إلى حسن الأشياء الحسنة وقبح الأشياء القبيحة، لكن الله سبحانه وتعالى لكمال عدله لم يؤاخذ الناس بمقتضى عقولهم، وجعل مناط العقوبة هو إرسال الرسل. طيب، بالنسبة للثواب، لو أن شخصا اهتدى بعقله السليم، اهتدى بعقله السليم وفعل الأشياء الحسنة بمقتضى عقله السليم قبل مجيء الشرع، من الناس من عبد الله تعالى وحده واهتدى بعقله إلى قبح الخمر وقبح الزنا والربا وكذا، وترك الأشياء القبيحة بعقله قبل مجيء الشرع، فالصواب أن هذا النوع يثاب ويؤجر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وهو من الحنفاء الذين ماتوا قبل البعثة. فمن اهتدى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعقله السليم وفطرته السليمة وعبد الله تعالى وحده فإنه يثاب على ذلك، لكن لا يعاقب إذا لم يهتدي بعقله وفطرته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان يتبرر بها في الجاهلية، أشياء من البر كان من خصال الخير كان يفعلها في الجاهلية، ثم إنه أسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي كان يعملها من خصال البر في الجاهلية، كان ينصر المظلومين ويتصدق على المحتاجين وكذا قبل الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن يثاب على ما كان يعمل من خير قبل الإسلام، لكن ما عمل من شر قبل الإسلام هذا لا يعاقب عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذن هذا هو الوسط في هذا الباب. والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى مثل أهل السنة في هذا الباب، يعني يقولون أيضا بالتحسين والتقبيح يعني العقلي، ولكن لا يترتب عليه العقاب، وإنما العقاب بإرسال الرسل. فهو يعني توسط بين الإيه المذهبين، يعني ليس مثل المعتزلة أن الإنسان يعني يعاقب إذا خالف مقتضى العقل، ولا مثل الأشاعرة الذين يقولون أن الأشياء ليس في ذواتها حسن ولا قبح وكذا. طيب، طبعا قد يأتي هنا إشكال، وهو بعض الأشياء كانت حلالا في شريعة بعض الأنبياء وحراما في شريعة أنبياء آخرين، فإذا هل هذه الأشياء، هذا إشكال على من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي، يقول طب لو الأشياء حسنة بمقتضى العقل منها الحسن ومنها القبيح، كيف تحل في بعض الشرائع وتحرم في بعض الشرائع؟ هذا معناه أنها لو كانت حسنة إذن بعض الشرائع حرمت الحسن، وإذا كانت قبيحة بعض الشرائع راحت القبيح. هنا الجواب أنه يعني من الأشياء ما هو حسن مطلقا، ومنها ما هو قبيح مطلقا، ومنه ما هو حسن في وقت دون وقت، أو في ظرف دون ظرف، وقبيح في وقت دون وقت، أو في ظروف دون ظروف. وهذا أيضا شيء الناس تدركه بعقولها، يعني بعض الأشياء قد تحسن في مواطن في مواقف معينة أو في أزمنة معينة، ولا تحسن في أزمنة أخرى وفي ظروف أخرى وكذا. فيقال يعني عند هؤلاء الأنبياء الذين أحلت في شريعتهم هذه الأمور كانت يعني في ذلك الوقت يعني من يعني من جنس الحسن وكذا، موافقة للظروف التي كانوا فيها والوقت الذي كانوا فيه. وجواب آخر أن يقال إنها كانت في عهد من أبيحت لهم أنها كانت من جنس المعفو عنه والمسكوت عنه، أنها قد تكون الأشياء يعني قبيحة ولكن سكت عنها في شريعة بعض الأنبياء من باب العفو يعني، وليس هذا من باب يعني أن الشرع جاء فحسنها وحس عليها ولا كذا، لا يعني هي أشياء قد تكون يعني قبيحة ولكن سكت عنها في شريعتهم لحكمة يعني يعلمها الله تعالى من باب التدرج في التشريع. أمر ثالث وهو أنه بعض ما حرم في شرائع السابقين هو من الطيبات وحرم عليهم على سبيل العقوبة، وهذا قاله الله تعالى عن بني إسرائيل، قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن إيه الشرع هنا لم يقبحها ولكن حرمها رغم أنها من الطيبات على سبيل العقوبة لقوم معينين لحكمة من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يؤكد أن الأشياء يعني في ذواتها حسن وقبح، ولكن التشريع قد يأتي أحيانا بتحريم بعض الطيبات على سبيل العقوبة لقوم، وقد يعني يسكت في وقت عن تحريم بعض القبائح أو الخبائث، يعني مثل الخمر تأخر نزول تحريمه قبل أن يحرم، لم يكن لأنه غير محرم لم يكن من الطيبات، وإنما كان يعني خبيثا ومسكوتا عنه في ذلك الوقت يعني على سبيل العفو، وقد يكون سكت عنه في شرائع سابقة بنفس الطريقة أيضا على سبيل العفو. إذن الأشياء يعني خلقها الله سبحانه وتعالى وفيها الحسن وفيها القبيح، ولكن الشرع جاء فكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح، خاصة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشريعة الكاملة التي ليس فيها تحريم شيء من الطيبات، وإنما المحرم فيها هو الخبيث والمباح فيها هو الطيب، ولكن العقاب لا يترتب إلا على مجيء الشرائع. إذن هذه الشريعة مبنية على تحقيق المصالح ودفع المفاسد كما ذكر المؤلف. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح و بدرء المفاسد ومنعها في الدنيا والآخرة، سواء مصالح الدنيا والآخرة ومفاسد الدنيا والآخرة. مصالح الدنيا والآخرة جاءت الشريعة لتحصيلها، ومفاسد الدنيا والآخرة جاءت الشريعة لدرئها ومنعها. ومن كمال هذه الشريعة أنها لم تهمل مصلحة قط، فما من مصلحة إلا وقد دلنا شرعنا عليها. من كمال هذه الشريعة أنها دلت على جميع المصالح، وما من مصلحة من المصالح إلا وجاءت شريعتنا بتكميلها وتتميمها. فإذن إذا ادعى شخص وجود مصلحة لم يرد بها الشرع، إذا ادعى شخص أن هناك مصلحة وهذه المصلحة يعني لم يأتي بها شرعنا أو أنها معارضة لشرعنا، فإذا يجاب عن هذا المدعي بأحد أمرين: إما أن ما ظننته مصلحة أنه ليس بمصلحة، يبقى أول شيء نتحقق من كون هذه المصلحة المدعاة أنها فعلا مصلحة، ربما هو يدعي أنها مصلحة وهي ليست مصلحة، هي في ظنه وفي توهمه أنها مصلحة وهي ليست كذلك. أو الاحتمال الآخر أو الجواب الآخر أن يقال إن إذا ثبت فعلا أنها مصلحة، أن يقال إن الشرع قد دل عليها ولكنه هذا المدعي لجهله حسب أن الشرع لم يدعو إليها أو ظن تعارضا بينها وبين الشرع بسبب جهله، لكن في نهاية الأمر لا يمكن أن يكون الشرع معارضا لمصلحة حقيقية، لكن ممكن يعارض بعض المصالح المتوهمة عند بعض الناس ويكون الأمر على أحد احتمالين كما ذكرنا: إما أنها ليست بمصلحة وهو توهم أنها مصلحة، أو أن يكون الشرع دل عليها وهو لا يعلم أن الشرع دل عليها. طيب بناء على ذلك فإن العلماء قسموا المصالح إلى ثلاثة أقسام، وهنا نأتي إلى تقسيم المصالح. قالوا المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. ملغاة يعني غير معتبرة، ممكن نسميها أيضا غير معتبرة، ومصلحة مرسلة. المرسلة هي المسكوت عنها التي لم يعتبرها الشرع ولم يلغها. المصلحة المرسلة هي المصلحة المسكوت عنها التي لم يعتبرها الشرع وفي نفس الوقت لم يلغها الشرع. طيب المصلحة المعتبرة، ما هي المصلحة المعتبرة؟ هي المصلحة التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها، التي طلبتها الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية يعني كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة الشرعية دلت على أن هذه المصلحة من المصالح المطلوبة، من المصالح المطلوبة. من ضمن المصالح المعتبرة مثلا مصلحة حفظ الدين، مصلحة حفظ النفس، مصلحة حفظ العقل إلى آخره. وكذلك يمكن أيضا أن نقول إن توحيد الله تعالى مصلحة، والصلاة مصلحة، وصلة الأرحام مصلحة، والإحسان إلى الجار مصلحة. كلها مصالح قد اعتبرها الشرع ودلت نصوص الكتاب والسنة على أنها مطلوبة ويعني مرادة للشارع. طيب النوع الثاني هو المصلحة الملغاة. المصلحة الملغاة وهي يعني المصلحة التي يتوهمها العبد مصلحة أو يظنها العبد مصلحة، ولكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها. لكن الشرع ألغاها وأهدرها ولم يلتفت إليها، بل جاءت الأدلة الشرعية بإبطال هذه المصلحة وعدم يعني والأمر بعدم تحصيلها وعدم السعي إليها. يعني الشريعة فوتتها عمدا ولم تلتفت إليها. طبعا هنا قد يقول قائل: كيف طيب مصلحة والشرع يلغيها ولا يلتفت إليها؟ ولسه احنا قبل قليل قلنا إن الشرع جاء بتحصيل المصالح وكذا، طيب كيف هذه المصلحة ألغاها الشرع؟ قالوا في الحقيقة يعني ما من مصلحة ألغاها الشرع. إذا تأمل الإنسان في شريعة الإسلام فإنه سيجد أنه ما من مصلحة ألغاها الشرع إلا ولهذا الإلغاء سبب، يعني إما أن هذه المصلحة تعارض مصلحة أكبر منها أو يترتب عليها مفاسد أكبر منها، وهذا ما سيأتي بيانه في القواعد الآتية اللي هي مسألة تفويت صغرى المصلحتين منعا لفوات أكبرهما، وارتكاب أخف المفسدتين منعا لارتكاب أكبرهما، وهكذا. فما من مصلحة فوتها الشرع، ليس هناك مصلحة الشرع ألغاها يعني إذا تحقق أنها مصلحة إلا لكون هذه المصلحة يعني معارضة لمصالح أكبر منها، والشرع حرص على تحصيل المصالح الأكبر وأهمل هذه المصلحة الصغيرة وفوتها وقال لنا لا تحصلوها، لأنكم إذا حصلتموها ضيعتم مصالح أكبر أو وقعتم في مفاسد أكبر، وضرر الوقوع في هذه المفاسد يعني كبير وعظيم لا يساوي الضرر الحاصل من تفويت هذه المصلحة. يعني من أمثلة هذه المصالح الملغاة التي لم يلتفت إليها الشرع المصالح الموجودة في الخمر، المصالح الموجودة في الخمر. يعني الآن يأتيك قائل ويقول لك الخمر اكتشف فيها بعض الفوائد الطبية ومش عارف كذا، وتعالج بعض الأمراض أو أو فيها مصالح اقتصادية في البيع والشراء وكذا، وتجارة الخمور من التجارات المربحة وتحصل الأموال، يعني يحصل الناس أموالا من ورائها وكذا. فهنا نقول لهم هذه المصالح الشرع أهدرها، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الخمر فيهما إثم كبير، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الشرع أهملها عمدا، يعني الشرع ليس غافلا عن وجود مصالح في الخمر، وإنما بيّن الشرع أن الخمر فيها مصالح ولكن اسمها أكبر من مصلحتها وضررها أعظم، ولذلك أمرنا بتفويت هذه المصلحة. فلا يصح يعني أن يأتي مدع في هذا الزمان ويقول الخمر الآن فيها مصالح وفيها كذا، نقول هذه مصلحة ملغاة لا يلتفت إليها. طيب مثلا نفس الشيء يقال في الميسر، في الميسر وفي يعني ما يحصل مثلا في بعض البلاد من فتح مراقص ولا بيوت دعارة ولا عياذ بالله تعالى ولا كذا، من أجل مصلحة السياحة وجلب السياح، وأن هذا ينشط السياحة في البلد ويفتح فرص عمل ويقوي ميزانية البلد وكذا، فهذه كلها مصالح. لكن الشرع أهدر هذه المصالح وحرم هذه الأشياء وحذر منها رغم وجود مصالح فيها، لكن ضررها وما تتسبب فيه من إفساد المجتمعات وإفساد الأخلاق وإفساد الدين مفاسدها أعظم، والشرع لم يلتفت إليها. من الأمثلة كذلك للمصالح الملغاة ما يدعيه بعض الناس مثلا الآن من مصلحة المساواة بين الجنسين في الميراث، يقول لك من المصالح العدل بين الذكر والأنثى، يعني بزعمهم يسمون هذا عدلا وفي الحقيقة ليس بعدلا، لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، فإذا أعطيت المرأة أكثر من حقها في الميراث فهذا ظلم وليس بعدل، لكن هم يدعون أنه من باب المساواة وكذا. كذلك مثلا إبطال القوامة، قوامة الرجل مثلا على زوجته وادعاء أن المرأة لا تطيع زوجها، ولماذا الرجل لا يطيع هو زوجته ولا بد أن لا يطيع أحدهما الآخر وكذا، فيدعون أن هذه الأمور من المصالح، فنقول هذه مصالح ملغاة الشرع لم يلتفت إليها. يعني لم يكن الشرع غافلا عن كون توزيع الميراث بالطريقة الشرعية يؤدي إلى عدم المساواة بين الذكور والإناث، هذا شيء لم يكن مجهولا. الشرع عندما قسم الميراث قسمه بهذه الطريقة عن عمد بما فيه من إعطاء الذكر ضعف الأنثى، فإذا هناك مصلحة أكبر الشرع راعاها، ومن ادعى مصلحة في إهدار الأحكام الشرعية فهذه مصلحة ملغاة. المصالح التي تكون على خلاف أحكام الشريعة وتعارض أحكام الشريعة فهذه من المصالح الملغاة التي تعارض النصوص الشرعية. من اللطائف التي تحكى هنا دائما يعني قصة أحد ملوك الأندلس كان قد يعني اقترف كفارة، إما قتل خطأ أو ظهار أو كذا، فكان عليه كفارة، فكان عليه كفارة، والكفارة إما عتق، لعله كان يمكن ربما كان يمينا مثلا لو حنث في اليمين، فكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين. والظهار ما كفارته؟ أول شيء تحرير رقبة، وإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد يطعم 60 مسكينا وكذا. فالمهم أن الملك يعني كان عليه كفارة، إما ظهار وإما يمين أو شيء من هذا القبيل. فسأل قاضيا، سأل قاضيا من القضاة عن عما يلزمه من الكفارة، فأفتاه، هي لعلها كانت ظهارا يعني، فأفتاه أن يصوم شهرين متتابعين، أفتاه أن يصوم شهرين متتابعين، مع أن التركيب أن عتق الرقبة يأتي أولا. طبعا كفارة يمين فيها تخيير، لكن هو كان في ظهار وكان التركيب مطلوبا ومقصودا أنه يعني يعتق رقبة، فإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فالشرع رتبها بهذا الترتيب. فجاء هذا القاضي وقال له إيه، يصوم شهرين متتابعين. فعوتب القاضي في ذلك يعني، وأنكر عليه علماء وقته في الأندلس يعني، وقالوا كيف تأمره بصيام شهرين وهو قادر على الاعتاق، والترتيب أن الاعتاق يأتي أولا. فقال لو أمرته بالاعتاق لاستهان بالأمر، لأنه ملك وعنده عبيد كثيرون والاعتاق سهل عليه، كل يوم يظاهر ويجي يعتق رقبة وليس في ذلك ردع له. فإذا صام شهرين متتابعين هذا يكون شقا عليه وفعلا إيه يرتدع. فهنا هذا القاضي باجتهاده الخاطئ نظر إلى مصلحة ردع المكفر، يعني مصلحة ردع المكفر، ورأى أن صيام شهرين متتابعين يكون أكثر ردعا لهذا المكفر بخلاف عتق الرقبة. لكن من جهة أخرى إذا نظرنا إلى الترتيب الشرعي الحكيم نجد أن الشرع قدم عتق الرقبة رغم علم يعني أن الشرع لا، الشارع يعني الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا يخفى على الله تعالى ولا على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يقدر على اعتاق الرقبة، ومع ذلك لم يستثنى هذا القسم من الناس، ولم يقل يعني أن عتق الرقبة لا يجزئ في حق المقتدر أو كذا. فإذن هنا نلاحظ أن الشرع راعى مصلحة العبد في الاعتاق وقدمها على مصلحة المكفر في الارتداع عن المخالفة التي ألزم بالتكفير فيها، يعني مصلحة العبد في أن يعتق الشرع قدم هذه المصلحة ورأى أنها أكبر وأهم من مصلحة أن يرتدع المخالف. لو أنه يخالف كل يوم ويعتق رقبة هذه مصلحة الشرع قدمها، يعني حتى لو لم يرتدع ما هو الضرر المتوقع؟ أنه يكرر المخالفة وكل يوم يخالف ويعتق رقبة. طيب الشرع لم يمنع من هذا، الشرع رأى أن أو قضى أن عتق الرقبة يجزئ ولو كان مقتدرا. فإذا معناه أن الشرع هنا قدر أن مصلحة الاعتاق أكبر وأهم من مصلحة ردع المخالف، فلذلك قدم عتق الرقبة على الصيام. فعندما يأتي شخص ويقول لا هناك مصلحة في ردع المخالف فلا نفتيه بعتق الرقبة ونفتيه بالصيام، فهنا نقول إنه يعني اعتبر المصلحة التي ألغاها الشرع، الشرع لم يلتفت إلى هذه المصلحة وألغاها وأهدرها، وهو اعتبرها وقدمها على المصلحة التي قدمها الشرع. طيب نأتي إلى القسم الثالث وهو المصلحة المرسلة، أو تسمى الإيه؟ المصلحة المسكوت عنها التي سكت عنها الشرع لم يعتبرها ولم يلغها. قالوا في تعريفها هي التي لم يرد في اعتبارها أو إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، لكنها لا تخلو عن الدليل العام الكلي الذي يدل عليها. يعني هناك أدلة كلية عامة تدل على أن الشرع يريد تحصيل المصالح بصفة عامة، لكن لا يكون على هذه المصلحة الخاصة الجزئية لا يكون عليها دليل خاص يدل على مشروعية تحصيلها، ولا يدل أيضا دليل جزئي على إبطالها، فهي مصلحة مسكوت عنها، فهذه تسمى المصلحة المرسلة. فإذا ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا لإلغائه بدليل خاص تسمى المصلحة المرسلة، ولها اسم آخر الاستصلاح، من ضمن الأدلة الشرعية بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، فيذكرون من الأدلة الاستصلاح وهو العمل بالمصلحة المرسلة. طيب، المصالح المرسلة قالوا تنقسم إلى 5 أقسام: مصلحة تعود إلى حفظ الدين، مصلحة تعود إلى حفظ النفس، مصلحة تعود إلى حفظ العقل، مصلحة تعود إلى حفظ النسل أو النسب، ومصلحة تعود إلى حفظ المال. يعني لأنها إيه؟ المصلحة المرسلة كما ذكرنا ليس فيها دليل جزئي على هذا الحكم الخاص، ولكن هناك يعني أدلة عامة على أن الشرع يسعى لتحصيل لحفظ هذه الأمور 5، فيمكن أن يستدل به على يعني العمل بمقتضى هذه المصلحة. فهذه الضرورات أو الضروريات 5 أو مقاصد الشريعة الكلية 5، فأي مصلحة مرسلة نجد أنها في النهاية سوف ترجع إلى واحدة من هذه الأمور. فالمصالح المرسلة نجد أن معظم الفقهاء يعمل بها ويرى حجيتها وأنها يعمل بها وتؤخذ منها الأحكام. طيب، الصحابة رضي الله عنهم عملوا بمقتضى هذه المصالح المرسلة، من الأمثلة لعمل الصحابة رضي الله عنهم بهذه المصالح المرسلة وأنهم سنوا أحكاما بمقتضى هذه المصالح، من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أوصى بالخلافة بعده لعمر، عهد بالولاية أو بالخلافة بعده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في 6. هذه كلها من المصالح المرسلة، مصلحة اختيار الحاكم بطريقة لا يحصل فيها اقتتال بين الناس، ففيه حفظ لدماء الناس ولأموال الناس ولكذا باختيار الحاكم بطريقة مناسبة. فاختيار الحاكم بهذه الطريقة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اجتهدوا ورأوا المصلحة في اتباع هذه الطريقة في تولية الحاكم. كذلك تدوين الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه، ما يشبه الوزارات والتكليف كتاب يكتبون الأموال مثل وزارة المالية، وتكليف مسؤولين يسجلون أسماء الجنود، سمي ديوان الجند، نموذج مصغر لوزارة الدفاع أو الحربية أو كذا، فجعل ديوانا. هذا الأمر لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه رأى فيه مصلحة وسنه، فجعل ديوانا للجند يسجل فيه أسماء الجنود، وجعل ديوانا للخراج وجمع الأموال التي تجبى من أهل الكتاب وكذا، وتسجل وتحصى وتكتب في السجلات إيرادات الدولة ومصروفات الدولة، ومسألة التقويم الهجري، اختيار تقويم هجري، فأيضا كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى مصلحة في اختيار سنة من السنوات لتعتمد على أنها السنة الأولى في تاريخ المسلمين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سنة تسمى السنة رقم 1 وسنة 2 وسنة 3، فجاء عمر رضي الله عنه وجمع الصحابة واستشارهم وقرر أن تكون السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة رقم 1، ويبدأ عد السنوات بعدها، وأن شهر المحرم يكون هو أول شهر في السنة، وشهر ذي الحجة يكون هو الشهر الأخير في السنة، مسألة اتخاذ السجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سجن، فعمر رضي الله عنه قرر تخصيص دار لتكون سجنا يسجن فيه المتهمون ويحبسون فيه، ورأى مصلحة في ذلك. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الجاني في المسجد أو يدفع إلى أحد المسلمين ليتولى حفظه في داره ومراقبته وكذا، لكن عمر رضي الله عنه قرر أن يجعل سجنا وسن هذا الأمر لأنه رأى في مصلحة. مسألة تدوين المصاحف، كتابة المصحف، جمع المصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم في عهد عثمان رضي الله عنه، هذه المصلحة تعود إلى ماذا؟ إلى حفظ الدين، لأن الدين لا يحفظ إلا بالقرآن الكريم، فمصلحة حفظ الدين دعت إلى جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه الجمعة الأولى، ثم في عهد عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصاحف فرأى مصلحة في ذلك. بعد ذلك جدت مصلحة حفظ السنة، وأرسل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى العلماء في الأمصار وطلب منهم أن يدونوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب ويرتبوها ويحفظوها وهكذا. فهناك مصالح تعود إلى حفظ الدين، مصالح تعود إلى حفظ النفس وحفظ العقل. فإذا جئنا إلى تطبيقات معاصرة نجد مثلا أنظمة المرور، أنظمة المرور تعتبر من باب المصالح المرسلة، ليس عندنا في القرآن ولا في السنة حديث يأمر بالتوقف إذا كانت الإشارة حمراء، والسير إذا كانت خضراء، والاستعداد إذا كانت صفراء، ووضع لوحات يعني تمنع الدخول في بعض الطرقات وتمنع الوقوف في بعض الأماكن وكذا. فهذه كلها أنظمة تدخل في دائرة المصالح المرسلة الذي دعا إليها، ما هو حفظ ماذا؟ حفظ النفس، حفظ المال، تدخل فيها حفظ النفس وحفظ الأموال، فدعا حفظ النفس وحفظ الأموال إلى تنظيم هذه الأمور حتى يتقيد بها الناس ويتم ترتيب أمورهم وتنظيم أمورهم. كذلك مسألة تنظيم مراكز، تنظيم مثلا مجالس للشورى أو يسمى البرلمان، طبعا إذا خلى من المحرمات ومن تشريع ما لم يأذن به الله والاعتراض على أحكام الله هذه أمور أخرى يعني يحرم لأجلها. لكن لو فرض أن دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله وقررت أن تنشئ مجلسا ينظم عن طريقه استشارة أفراد الشعب ومعرفة آراء المجتمع وكذا، واستشارة الناس نظرا لكثرة عدد الناس وعدم إمكانية جمع الناس جميعا في مكان واحد ليعرض الأمر عليهم كما كان يحصل سابقا أو كذا، فيتم تنظيم الأمر عن طريق مرشحين وانتخابات وكذا إلى آخره. فهذه كلها تدخل في مسألة المصالح المرسلة، أي تنظيمات أو ترتيبات إدارية أو غير ذلك كلها داخلة في هذا الباب وهو باب المصالح المرسلة، وهي كما ذكرنا من ضمن أدلة الشريعة، ليس عليها دليل جزئي خاص، لن نجد دليلا جزئيا خاصا في كل مسألة على حدة، ولكن اقتداء بالخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم كانوا يشرعون من أو يسنون من الأحكام ما يترتب عليه تحصيل مصالح الناس. وهي تدخل أيضا في باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومسألة الوسائل والمقاصد وما يؤدي إلى الحرام فإنه يمنع وما يؤدي إلى الحلال أو إلى المشروع فإنه يشرع وهكذا. فهذه كلها من أدلة مسألة المصالح المرسلة. فإذا هنا عندنا القاعدة أن الشريعة مبنية على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، الشرع جاء لتحصيل المصالح ولدفع المفاسد ودرئها. طيب، من المفاسد التي درأها الشرع ومنعها تحريم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح وكذا، كل هذا إيه؟ ما كان خبسا محضا أو ضررا محضا أو فسادا محضا ليس فيه مصلحة فإن الشرع إيه؟ حرمه ونهى عنه. نجد أن الشرع حرم الزنا وحرم أكل الميتة وأكل الخنزير وحرم غير ذلك مما حرمه الشرع لما فيه من الضرر ولما فيه من الفساد، حرم القتل وحرم السرقة وحرم كذا. إذا نظرت إلى ما حرمه الشرع تجد أنه من المفاسد وأن الشرع حرمه لأجل فساده. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل واحد منهم فوقها فوقها، يعني قل لو كان الناس جميعا كل واحد منهم عقله أكمل عقل واجتمعت عقول الناس جميعا حتى تقترح نظاما يحصل الناس مصالحهم ويدفع عنهم مفاسدهم لما استطاعت أن توجد نظاما أحكم ولا أصلح من نظام شريعة الإسلام. قال: فحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب، بخصوص مسألة تزاحم المصالح وإذا تعارضت مصلحتان، البيت الثالث عشر يقول: إذا تعارضت مصلحتان تقدم المصلحة الكبرى تفوت المصلحة الصغرى منعا لفوات المصلحة الكبرى. هنا من القواعد التي يعمل بها هنا أنه إذا كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. هنا من القواعد أنه إذا كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة، مصلحة أداء الواجب ومصلحة أداء السنة، هذه مصلحة وهذه مصلحة، إذا أمكن الجمع بينهما فهو خير على خير ونور على نور، فالإنسان يأتي بالسنة ويأتي بالواجب إذا أمكن. لكن إذا تعارضت المصلحتان ولم يمكن التوفيق بينهما، إما أن تأتي بالواجب وتفوت السنة أو تأتي بالسنة وتفوت الواجب، فهنا تطبيق هذه القاعدة أنك تأتي بالواجب وتفوت السنة. مثال ذلك: إذا أقيمت صلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع. إذا أقيمت صلاة الفريضة فهنا أداء الفريضة أولى من أداء السنة الراتبة، لا تتطوع بأداء سنة وتفوت صلاة الفريضة مع الجماعة. المثال الأوضح من هذا: إذا ضاق الوقت إنسان استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق معدودة وتوضأ وأمكنه بعد الوضوء إما أن يصلي سنة الفجر القبلية وإما أن يصلي فريضة الفجر. هنا معظم الفقهاء يقولون يجب أن يصلي فريضة الفجر ويفوت النافلة، والنافلة تقضى بعد ذلك. بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وآخرون يقولون لا، تصلي النافلة أولا ولو فاتت الفريضة. يقول لك لماذا؟ يقول لأن وقت المستيقظ من النوم موسع من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وذلك وقته، يقول لك وقته موسع، فهو الوقت ضيق في حق غيره، لكن في حق المستيقظ من النوم أو المنتبه من النسيان فعنده وقت واسع أو كذا. لكن في الحقيقة الذي عليه يعني جماهير الفقهاء أن الفريضة أولى ومقدمة، وهذا مقتضى هذه القاعدة التي معنا، مقتضى القاعدة التي معنا أن المصلحة الأكبر يؤتى بها وتفوت المصلحة الصغرى. ثم إن النافلة يمكن أن تقضى فيما بعد، بعد طلوع الشمس يقضي النافلة. كذلك لا يجوز نفل الصيام في رمضان. دخل شهر رمضان وإنسان يريد أن يتنفل بصيام أيام يتنفل بها ويريد أن يصوم رمضان، وإذا تنفل فات صيام رمضان، لا يمكن أن يصوم نفلا في أثناء رمضان. فإذا التنفل بالصيام يؤجل إلى وقت آخر، لأن هذا الوقت لا يتسع إلا لصوم واحد، وإذا تنفل فات الفرض فيفوت مصلحة التنفل ويؤدي الفريضة أولا. شخص يريد أن يحج نافلة وعليه حج فريضة، عليه حج الفريضة ويريد أن يحج نافلة، فنقول هنا لا يصح التنفل بالحج قبل أن تؤدي فريضة الحج، والوقت موسم الحج لا يتسع لأداء الحج مرتين، هذا الموسم الواحد لا يتسع إلا لأداء الحج مرة واحدة. فإذا أديت الحج تنفلا ضاعت منك الفرصة لأداء الفريضة، والفرض مقدم فأدي الفريضة أولا وهكذا. طيب، إذا كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فأحيانا يتعارض واجبان، إذا أدى أحد الواجبين فات الواجب الآخر. مثاله تقديم صلاة الفرض على صلاة النذر. شخص نذر لله تعالى أن يصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وفي نفس الوقت أو مثلا أو قبل دخول وقت العصر مثلا أو قبل كذا، وفي نفس الوقت لم يؤدي الفريضة وضاق الوقت وأصبح الوقت لا يتسع لأداء الصلاة المنذورة وأداء الصلاة المفروضة التي هي صلاة الوقت، فهنا صلاة الفرض إحدى الصلوات الخمس تكون أولى من الصلاة المنذورة، ويؤجل قضاء النذر، يقضى النذر فيما بعد. كذلك في ترتيب النفقات الواجبة، في ترتيب النفقات الواجبة، نفقة الزوجات تقدم على نفقة الأولاد مثلا، ثم بعد ذلك إذا كان يجب عليه الإنفاق على بعض قرابته ممن يعولهم فهؤلاء يؤجلون إلى ما بعد الإنفاق على الزوجة والأولاد وهكذا. طيب، إذا كانت المصلحتان مسنونتين عند تعارض سنتين، فتقدم السنة الراتبة على السنة غير الراتبة، والسنة غير الراتبة تقدم على التنفل المطلق الذي ليس له سبب، يعني يدعو إليه. الصلاة ذات سبب محدد، والصلاة ليست ذات سبب، هو مجرد يعني يريد أن يتطوع بالصلاة، فذوات الأسباب أولى. وقالوا ما في السنن، مثلا سنن الصلوات منها ما هو راتب وهي 12 ركعة في اليوم والليلة، وما عدا ذلك من الصلوات التي تكون قبل الصلوات الخمس أو بعدها فتكون سننا غير راتبة، الضحى من السنن غير الراتبة مثلا. طيب، ما فيه نفع متعد يقدم على النفع القاصر على الإنسان. من ضمن قواعد تقديم المصالح، المصلحة الأكبر تقدم على المصلحة الأصغر، من ضمن قواعدها ما فيه نفع متعد يقدم على ما فيه نفع قاصر. النفع المتعدي الذي يتعدى إلى الآخرين، والقاصر هو الذي نفعه خاص بك ولا يتخطاك إلى غيرك. من النفع للقاصر مثل الإيه؟ الصلاة النافلة. ومن النفع المتعدي تعليم العلم وعيادة المريض وقضاء حاجة المحتاج. لذلك نجد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. طيب هنا لأن أمشي مع أخ في حاجة فأقضيها له، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه عبادة جليلة ولكنها قاصرة، نفعها مقتصر على الإنسان. وأما سعيك في قضاء حوائج المسلمين فهذا نفع متعد إلى الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المشي مع أخ في قضاء حاجة له أجره أعظم من أجر الاعتكاف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قضاء حاجة واحدة أفضل من اعتكاف شهر كامل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إيه؟ قضاء حوائج المسلمين أفضل من صلاة النافلة وهكذا. ومن القواعد أيضا في ترتيب المصالح أن الإحسان إلى القريب أولى من الإحسان إلى البعيد. إذا الآن تعارضت مصلحتان، تريد أن تحسن إلى قريب من أقربائك وتريد أن تحسن إلى شخص ليس بينك وبينه قرابة، فالإحسان إلى القريب أولى، وكذلك الإحسان إلى الجار أولى من الإحسان إلى غير الجار. إذا عندك مبلغ من المال تريد أن تتصدق به أو تهديه وعندك اختيارات، إما أن تهديه إلى قريبك وإما أن تهديه إلى من ليس بقريب إلى القريب أولى، أن تهديه إلى جار أو ليس بجار إلى الجار أولى. طيب إذا جار قريب وجار ليس بقريب، الجار القريب أولى من الجار غير القريب، وإلى المسلم أولى من غير المسلم، رغم أن الصدقة على غير المسلم جائزة لكن الصدقة على المسلم أولى. وداخل المسلمين أيضا كلما كان هذا المسلم إذا أهديته أو ساعدته مثلا سيستعين بها على الخير ويستعين بها على طاعة أو على نفع متعد أو كذا، يكون الإحسان إليه مثلا أولى من هذه الجهة. من مسلم مثلا سيأخذ هذا المال قد يستعين به على معصية، وإن كنت غير آثم لو أخذه واستعان به على معصية، إذا لم تكن نيتك أنك تعينه على المعصية فهي هو استفاد منه أو استعان به على المعصية بطريقة غير مباشرة، فلم تعطيه من أجل أن يشرب به خمرا ولا يشرب به دخانا ولا كذا، ولكن هناك احتمال أن يستفيد به في المعصية وكذا، فإذا أعطيت من يستعين به على الطاعة يكون أولى مثلا من هذه الجهة وهكذا. المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى له شرح لكتابه، نفس المؤلف له شرح على رسالته المذكورة، فذكر في شرحه بعض الأسباب التي توجب التفضيل، الأسباب التي توجب التفضيل، فنذكر بعضا منها إن شاء الله. يقول إيه من الأسباب التي توجب التفضيل بين الأشياء، يعني كيف تفضل مصلحة على مصلحة. ما قلنا إذا تعرضت المصالح نقدم المصلحة الأكبر ونفوت المصلحة الأصغر. الآن يأتي السؤال: كيف نعرف أن هذه المصلحة أكبر من تلك المصلحة؟ فهنا بعض الأمور التي تعينك على تفضيل إحدى المصلحتين على الأخرى. منها قال: أن يكون العمل المفضول مأمورا به، وهنا أيضا الكلام هنا مخصص على مسألة يعني خاصة، وهي مسألة أن الشيء المفضول قد يعرض له ما يجعله أفضل من الفاضل. يعني هناك أشياء مفضولة بطبيعتها وأشياء فاضلة، لكن هنا قد تأتي صفات عارضة تجعل المفضول أحسن من الفاضل بسبب عروض هذه الأشياء التي سنذكرها. يعني ذكرنا أن القاعدة الأساسية أن المتعدي أفضل من القاصر، وأن القريب أولى من الغريب، وأن يعني هناك أشياء ذكرناها في المفاضلة. هذا هو الأصل أو الأساس. في بعض الأحيان الشيء المفضول تعرض له عوارض تجعله أرجح وأهم من الشيء الذي هو أفضل في الأساس. من هذه الأشياء أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها. يقول لك أن إذا سألنا سؤالا عن هل قراءة القرآن أفضل أو التسبيح، أيهما أفضل، قراءة القرآن أو التسبيح؟ قراءة القرآن أفضل، القرآن كلام الله تعالى، القرآن أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. لكن هناك أشياء قد تجعل التسبيح أفضل من تلاوة القرآن. لماذا؟ لأن الشرع أمر بالتسبيح في هذا الموطن بالذات، الشرع أمر فيه بالتسبيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في هذا الوقت. إذن هنا لأن العمل المفضول أمر به في هذا الموطن خاصة فأصبح أفضل من الفاضل في هذه الحالة. فالتسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن منهي عنها في الركوع والسجود. واضح؟ مثلا الذكر في أوقات النهي أفضل من الصلاة في أوقات النهي، لأن الصلاة صلاة التطوع أفضل من أن تذكر الله تعالى بغير صلاة، لأن الصلاة هي ذكر زيادة. لكن في أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر إلى أن تشرق الشمس أو تغرب الشمس أو كذا، هنا في هذا الوقت نهيت عن صلاة التطوع، فإذا جلست تذكر الله تعالى في هذا الوقت أفضل من أن تصلي التطوع، وأنت مأمور بالذكر في هذا الوقت، أذكار الصباح وأذكار المساء. من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به. أن يكون العمل المفضول يؤدي إلى تأليف القلوب، والعمل الفاضل يؤدي إلى التنازع والبغضاء وكذا. فمثلا عملان مستحبان لكن أحدهما يؤدي إلى التنازع والتباغض، والعمل المفضول يؤدي إلى ائتلاف القلوب. وهذا يحصل كثيرا بالنسبة للأئمة في اختيار هيئة من هيئات الصلاة أو ذكر من أذكارها أو كذا، مما اختلف فيه الفقهاء. أحيانا يكون الإنسان في مكان وأهله ينتسبون إلى مذهب معين واعتادوا طريقة معينة، وتكون هذه الطريقة جائزة ولكنها مرجوحة، وإذا فعلت ما ترى أنه الأرجح والأفضل سيؤدي إلى التنازع والبغضاء، وناس ينكرون عليك ويحصل تشويش. فإذا سرت على ما هم قد اعتادوه، وإن كان مرجوحا يكون أفضل لأنه يؤلف قلوبهم ويحصل بها. مسألة مثلا الجهر بالبسملة والإصرار بها، إذا كنت في بلد أهلها شافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجب الجهر أو يعني يشرع الجهر بها إذا جهرت بالقراءة ويجب قراءتها وكذا، وربما شكوا في صحة صلاتهم إذا لم تبسمل وكذا، فرغم أن الأفضل أن تسر بالبسملة، لكن إذا أسررت بالبسملة وهو الأفضل يؤدي إلى التنازع والبغضاء والشوشرة وكذا، وإذا جهرت بالبسملة وإن كان مفضولا لكن يحصل به تأليف القلوب وكذا، فالجهر بها في هذه الحالة أولى منعا للبغضاء ومنعا للإفساد. أو أن يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل، نفس الشيء كما ذكرنا. من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. يعني ذكرنا أن المتعدي أفضل من القاصر، أليس كذلك؟ وأن قضاء حاجة المسلم أفضل من الاعتكاف والصلاة لأنها أعمال قاصرة. لكن في نفس الوقت ليس معنى هذا أنك لا تخصص وقتا لنوافل الصلاة ونوافل العبادات القلبية التي يعود أثرها على قلبك، رغم أن هذا الأمر قد يكون مفضولا، لكن هو فيه صلاح لقلبك. فهنا إصلاح قلبك قد يجبر هذا الخلل ويجعل هذا المفضول أفضل في بعض الأحيان. حاجتك إلى ترقيق قلبك وحاجتك إلى الصلة بالله تعالى في الاعتكاف وما في الاعتكاف من تلاوة القرآن والصلاة بالليل والانقطاع للعبادة، هذا فيه تهذيب للقلب وإصلاح للقلب. فهنا قد يعرض لهذا العمل المفضول ما يجعله أفضل من قضاء حاجة المسلم، رغم أن قضاء الحاجة أفضل في الأساس، لكن ما يترتب على العبادة المفضولة من عبادات قلبية إذا انضمت إلى العمل المفضول رفعت منزلته وجعلته أزيد من منزلة الفاضل في بعض الأحيان. إذا وجدت أن العمل المفضول يعينك على إصلاح قلبك ويعينك على التوبة إلى الله تعالى وتحسين الصلة لله ويزيدك حبا لله تعالى وخوفا ورجاء وكذا، إذن هذه الأعمال مجتمعة كذا، عندما تجتمع قد يكون ثمرتها أحسن وتجعل العمل المفضول أفضل. مسألة مثلا صلاة المرأة في بيتها أو صلاتها في المسجد، الأصل أن صلاة المرأة في البيت أفضل أو في المسجد أفضل؟ في البيت أفضل، لكن قد يحصل أنها إذا صلت في المسجد حضرت مجلس علم والتقت مثلا بمسلمات تعاونت معهن على البر والتقوى، أو أن صلاتها في المسجد تعينها على صلاة النافلة مثلا في التراويح في رمضان، صلاتها في البيت أفضل. لكن إذا جلست في البيت لن تستطيع أن تصلي، سوف تنشغل بالأولاد أو تتكاسل أو كذا، وتكون المحصلة أنها لا تصلي، أو إذا صلت ستصلي ركعتين خفيفتين، بينما إذا جاءت إلى المسجد سوف تصلي 11 ركعة وتصلي صلاة طويلة خاشعة وكذا وتسمع مجلس علم ووعظ. فإذا هنا المفضول عرضت له أشياء جعلته أرجح من الفاضل، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى النساء عن الحضور إلى المساجد، وقال لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وهكذا. فإذا هذه خلاصة البيتين 12 والثالث عشر. نخلي مسألة تزاحم المفاسد إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.